اي نعم، الظاهر انه يدخل اذا كان انه اذا كانت اذا كان العامل مستحق الزمن لكفيله، اما اذا كان غير مستحق الزمن لكفيله مثل ان قال له كفيله اذهب اشتغل على ما تريد، فهذا لا يحتاج الى اذن الكفيل. اذا كان مستحق في اول النهار مثلا له عمل من الساعه السابعه الى الساعه الخامسه، هذا ما استخدمه الا باذن صاحبه، إلا بإذن صاحب. بعد الخامسة أستخدمه بغير إذنه، بشرط أن لا يكون هناك نظام يمنع، لأن كان فيه نظام يمنع من استخدام المكفولين في غير وقت عملهم فلا يجوز أن ينتهك هذا النظام.